كظم الغيظ. كظم الغيظ من أهم الأخلاق التي يجب يبدأ الإنسان في تعلمها منذ الصغر، لما لها من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع. وبمجرد أن تذكر كلمة الغيظ يأتي في الذهن مباشرة أنها تعبر عن ألم نفسي يحدث إذا أوذي المرء في بدنه أو عرضه أو ماله. ومعلوم أن النفس الإنسانية تنفعل وتتأثر بما تسمع وترى، مما يجعلها تريد أن ترد الإيذاء الواقع عليها، وهذا في حد ذاته انفعال طبيعي لها. إلا أن النصوص القرآنية المشرفة والنصوص النبوية المباركة تدعونا إلى كف انفعال النفس عن عقاب من أذاها، فنمنع الجوارح ونصون اللسان عن الأذى والإساءة، ونلتزم الأدب في السلوك. ومن هنا فإن المقصود من كظم الغيظ وعدم إظهار أثره على الجوارح بقول أو فعل، أي كفها عما يعبر عن هذا الغيظ بسب أو ضرب أو نحوهما للتشفي والانتقام. وقد جاءت الآيات القرآنية الكريمة تدعو إلى كظم الغيظ وضبط النفس، فقد أثنى الله عز وجل على هذه الطائفة التي من صفاتها كظم الغيظ، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الزجاج: وما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه. فتح القدير للشوكاني. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فبنظرة عميقة في أحداث غزوة أحد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبه مقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه بأنها أفظع ما لقي، مما دفعه صلى الله عليه وسلم أن يقول كما ذكر المفسرون: والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. إلا أنه صلى الله عليه وسلم مع انفعال النفس لذلك الحدث المؤلم ضرب لنا أموذجا رائعا في كظم الغيظ ليأخذ ذروة هذا الحدث المؤلم وقمته في واحد من أحب الناس إليه وفي أكبر حادث أغضبه، وينزل قول الحق: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكظم الغيظ هو طريق يوصل إلى دخول الجنة بغير حساب، فإن من تميز بكظم الغيظ يكون في عداد الصابرين لما تتحمله نفسه من مشقة الألم الذي تعرض له. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي كظم الغيظ. فضل كظم الغيظ: لقد جاءت الأحاديث النبوية تبين فضل كاظم الغيظ. يؤكد الشرع أن هذه الصفة تكون سببا في تصفية بواعث الحقد والبغض والكراهية، وتؤسس لقبول الآخر وتمهد للعفو عنه، فينعكس ذلك على سائر أفراد المجتمع بالرحمة والمحبة والمودة. فعن سالم بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. رواه أبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، أي امتص غضبا كامنا فيه واحتمله وصبر عليه وهو قادر على أن ينفذه أن يمضيه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، أي قربه الحق سبحانه وبين فضله أمام الناس وأثنى عليه وباه به. ويقال في حق هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة: حتى يخيره، أي يجعله مخيرا من الحور ما شاء، أي في أخذ أيهن شاء، وهو كناية عن إدخاله الجنة وإيصاله الدرجة الرفيعة بسبب كظمه للغيظ. ومن هنا قال الطيبي: وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء، ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن نهى نفسه عن هواها فإن الجنة مأواه والحور العين جزاه، تحفة الأحوذي وعون المعبود. ومما ورد كذلك في كظم الغيظ ما روي عن جارية ابن قدامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي عيه. قال: لا تغضب. فأعادها عليه مرارا يقول: لا تغضب. رواه أحمد. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له بنيان وأن ترفع له درجات، فليعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. أخرجه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فهذا الحديث يؤكد على أن القوي بحق والذي يملك نفسه عند الغضب. ومن فوائد كظم الغيظ أن صاحبه قد قهر الشيطان وغلبه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. أخرجه البزار. وقال ابن عبد البر: من كظم غيظا ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه. التمهيد لابن عبد البر. نماذج للكاظمين الغيظ. واحد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بود النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مغلي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع السيئة بالحسنة، ويتحمل هذا التصرف الذي يؤذي النفس، بل ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء ليتألف قلبه به. إثنان، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. 3، ومن هذه المواقف أيضا ما روي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه. قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: إذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبزار. 4، ومن جملة المواقف التي تدل على أخلاق الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما غضب على من قال له: ما تقضي بالحق؟ فأحمر وجهه. قيل له: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين؟ فقال: صدقت. فكأنما كان نارا فأطفئت. فيض القدير. ثمرات كظم الغيظ. 1، كظم الغيظ دليل على قوة النفس وقهر شهوة الغضب. 2، دليل على تقوى الله وإيثار وعده بالجنة. 3، كاظم الغيظ يأمنه الناس فيألفونه ويقتربون منه ولا يتحاشونه. أربعة كظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء والوداد والحب والإخاء. خمسة كظم الغيظ دليل على الصبر والعفو. ستة فيه عظم الثواب يوم العرض على رب الأرباب. سبعة الجزاء من جنس العمل، من ضيق على نفسه حين الغضب وسع الله في ثوابه. ثمانية من كظم غيظا ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. تسعة كظم الغيظ عاقبة استقرار الإيمان في النفس، نضرة النعيم.